إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. ما يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك أبو أنيس، أمتعتنا أمتعك الله. فسورة الليل أن والليل بلا تجمرا ليش سموها دمو سورة الليل تبالا ليش، وهي مكية بمكة وردت سورة نج. يهيك سورة ستورد مكنيات اللات بعند مكنيات نو سورة ويورده سو أبو بكر الصديق نبر يزي سورة سبب أبو بكر الصديق بزو بارياوش يغزا نس آيلا چو نبر كنسو عندو سيدنا بلال ابن رباح نبر أمية ابن خلف يميبالو عندو كافر الحمد لله بغزوة بدر تاسرو سيمتا الله يفلقنا بلال راسو نميقدلو أمية ابن خلف يميبالو بلال بتأم بعذاب مكات أو ينبرة تلك دنجاي بدرت وارجو بتاج إساتي يا فلائي ثقوسن دزي محمد توصلو أحد أحد سلي نبرو بلال هنقدي بتأم تسك أيه سيدنا أبو بكر الصديق يلفو نبرنا كذابه لا سنت تشت والله له أبو بكر الصديق أمية ابن خلف بتأم تشجروس لنبر مكناتهم ألا منما أني كمحمد دين الوت أمالي أنا بتأمنو يسك أيو أمية ابن خلف لكن أنات قط على سيدنا بلالنا كذا وهلا خلاص بمن يوم نقرشت وارله بلو أبو بكر الصديق سنت نوم تشت ومجمرات أقرنو ولا تنيا حبشانو سوستنيا زي دمو الكفر مالي أنا بتأم جنك أو أمية ابن خلف كذا فهلا لو بزي وسدوا لي زنبلو كنو أبو بكر بزي جنزب بنام سيلو إيش بزي وسدوا له لكي تكونوا أسر برهاب سلناك أونو بتأم نقتال من أباتي نقر كان يجو من يا رجال أبو بكر الصديق قطع جنزب ستونا جزاو كذا فهلا من إلى أبو بكر يقول والله لو قال لي بمثقال وأثقال يعني بملايين ولا بشي بشي ميكوتر وغنزب بيلون اغزاو نبر عليه بلال ان شاء الله بمليون نمشطو بيلين اغزاو نبر على ابو بكر لكن الله سبحانه وتعالى نغرو يسرى درغونا بزيج بر غزاوت قطا وسدونا ود نبيات صلى الله عليه وسلم وسدو خلاص هذا لوجه الله عليه لا أريد من إنسان جزاء ولا شكور አንድ ሰው ሊያመሰግነኝ ምናምን ሳይሆን ለአላህ ብዬ ነጻ አውጥቼዋለሁ አለ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አመሰገነውና ምን አለ? يقول الله سبحانه وتعالى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. سيدنا أبو بكر سمو أصلا أبو بكر هذا اللهم عبد الله بن أبي قحافة نو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة نو سمو، لكن صديق بلال أتقى بلال عتيق بلال بزو سمو شنو يالو عتيق ما بيعشنو يسيموت يا أبو بكر أنت عتيق الله من النار لوت أنت الله فلقو أنت كجهنم نسعى وطه يا الله عتيقنا هلو قالوت نبي عليه الصلاة والسلام نقنا الله دوما من بلا سيمو وسيجنبها الأتقى من سلا درقنو الذي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماها وما لأحد عنده من نعمة تجزى لاند سو انديا مسجنو بلو عدلم باريا قستو نسعى ملا شو نبرا بل الله انفلقونو إلال انا يهن أباتو منالو أباتو مشرك نبري أبو بكر أبات حياء أمتو كونو ألام ننبلوك قريشتشو مشرك نبر حتى إدميو ودزت أنا قدما قبا شوف الله سيفلق له كو يا الله والله سبحان الله يا الله في اللاغوتي الله وديتا يستن وندموش زت أنا أمت إدميو على سلم بلو بشرك نبر يا أبو بكر أباتو كونو كذابو هلا نبياتش صلى الله عليه وسلم بمكة أسرى سوست أمت كويتو ودى مدينة هيدو بمدينة أسر أمت كويتو مكة نتس على موت أتسيمتو مكة نتس أكاوتو هلا سيدنا أبو بكر صديق بإجاتشو قوتو أباتون مالتنا بإجو قوتو ودى نبياتشنا متاتشو أسلم مالو كذابو هلا بكة انقدي أبو بكر انتنو يا أبو بكر أباتهن محمد صلى الله عليه وسلم دل ده تقونات صفه يا عرب اقروش بمولو بقراتشو انداس قبوت بقى منم نقر بمت اميات تراتر نقر على اللم بلو اشياء سلم اللو هالي ميقر ما تشو بتقام بتقام عندك اني نقر كواتشو او بكر صديق اني انجا ما نم سولي هذا رقوا يتشلم يه نقر من دنو ميا ملكته أبو بكر ينبرو ينبياتشن فكر ينبرو ودر يللو بتقيل يللو نبر أباتو متأنا إجو زرقا لنبياتشن نبياتشن سلام علوت فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ودسل منا قبار اللم أهوني يسدستال يسدستم وندموج أباتو ودسل منا سيقبا يسدستال هلو سو تدسته نبياتشم تدستو إلا أبو بكر أبو بكر ليتي على سون البر يا جماعة إذا هنا على كسال نبيات جندا نقت قلنا لمن جنوا أبا بكر لمن جنوا متلك سؤال يا رسول الله يا أنت أقوت أبو طالب بتقام تودو يا نبري لأسر أمت يا هل بتقام بتقام لان تابلو يتقل يا درقي كقرش ككفونا قري كلك لي يا نبرو بتقام يمتودو يا نبر أقوته بكفر سلموته إني أهوني مياسلك سنيا اللو يجي يا أباته إج شهادة يتقبلتشو يا أباته بتنور نورونو يما لك سو علي إني إن أنت بتشاسي هون نبي أتشي راساتشو قرماتشو مدنهم تلوالو يجي يا أباته إج أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بلو يا سلمو إج سلام يا له يجي إج كرتا يا قوته إج بتهون ديت تنو نبر تمني تشنا بتأما زنينو إلال لمن قالت لأن حبك أحب إلي من حبي إني أباتين ودال له أنت دمو أقوتين تودال له يانت فكر يانت دستا كني دستا أبليج أنا ما يو قباتشو أندموك ولا كركاسا مرنيانو قباتشو ولا قباتشوم يعني أنت اندت دستا نوم يسدستا نجي أباتي ودسل منا قبتوال يسدستا نيال لكن أقوته بهون نرو أنت بتقام دسيله نبر يانت دسيته نبر يممرت أونا لكن الله سلفلقه أباتي أسلمي أقوته قن بكفر موته عليه اسكزيه درس ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ያልፍ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኢሻ ዳረኝ አሉት። ምን አላቸው ታቃለ? ያ ረሱላህ አወ ተህሉ ለክ አኢሻ ላንተ ሐላል ትሆናለች አለዎች። ለምን አለ? የወንድምህ ልጅ እኮ ነች። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ነቢያችን እንደ ወንድማቸው ከወንድማቸው ብላ ያዩት ነበር። እንዴ የው ታገባለህ አላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እረ አንተ ወንድሜ በእስልምና ነህ በዘር አይደለህምና ሐላል ነች። እንግዲህ ሐላል ከሆነች አሉ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ፣ እኔ ሚስቴ፣ አህል ቤቴ፣ አኢሻ፣ ገንዘቤ፣ ንብረቴ ሁሉ ላንተ ፊዳእ ነው። ላንተ ፊዳእ ነው። ፊዳእ ምን ማለት ነው? ያዕኒ ሁሉም ያዕኒ በእግሬ ነው የምረግጠው ላንተ ስል፣ ሁሉም ቤተሰቦቼም፣ ነፍሴም፣ አኢሻም በሙሉ ምንም አይደሉም ላንተ ፊዳእ ናቸው ብሎ ዳራቸው ማለት ነው። هذا هو أبو بكر بسببه هيك سوره وردت وندموش سبحان الله العظيم كنبيات لنبياتنا نبراتشو فكر سيدنا ابو بكر الصديق حتى علماء عجزوا علماء مسفر يعني يقولت الچالو باونت باونت منلاچو انا ود هجره سيهدو منين ما يارغو ينبروا نبياتن غون لغون ابو بكر سيهدو ابو بكر عند غزي فيت بفيتاچو እንደገና በስተጀርባቸው ይሄዳል። እንደገና በቀን እጃቸው ይሄዳል። እንደገና ደግሞ በግራ ጎናቸው ይሄዳል። ነቢያችን ምንድነው የምትኮበልለው አሉት። ያ ረሱላህ ባንተ ቀኝ እጅ ስሄድ እፈራለሁ፣ ትዝ ይለኛል። ጠላት በፊት አንተ ነው የሚገድል። ጠላት በፊት ቢመጣ በፊት ቆይና የሱን ተወርዋሪ ጦር ወይም ሰይፍ በጀርባዬ እንዲውል ከዛ በፊት እየሄድኩ ደግሞ ትዝ ይለኛል፣ እረ በስተጀርባ ሊመጣ ይችላል ጠላት ብዬ ደግሞ ወደ በስተጀርባ ሄዳለሁ። እንደገና በዛ ያኔ አስከትዬ ስሄድ ደግሞ ትዝ ይለኛል፣ እለ በግራ ጎናቸው እንዳይመጣ ብዬ በሁሉም አቅጣጫ አንተን ልጠብቅ። እስከዚህ ድረም ትወደኛለህ? ወላሂ ያ ረሱላህ ነፍሲ ፊዳክ ያኒ ነፍሴ ላንተ ስትል ትሙት ትጥፋ አላቸው። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ዑለማዎቹ ያሉት አቡበክር ስዲቅ ለም የኩን የሕሩስ አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንን አይደለም የሚጠብቀው የነበረው። ጠይብ ምንድን ነው የሚጠብቀው? ካነ የሕሪሱ ሪሳላ ሱብሓነላህ። የነቢያችን ንብዋ የነቢያችን ሪሳላ የኡመት ሙሐመድ ረሱልን ነበር የሚጠብቀው እንጂ ፐርሰናል እንትን አይደለም አሉ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ኢዘን ወሰዩጀነቡሃ አልአትቃ ከጀሃነብ የሚርቀው እኮ ያ አትቃ የተባለው ሰው አቡበከር ነው። ጀሚዕ ልዑለማ ጀሚዕ ልሙፈስሪን በዚህ አያ ምንም ኺላፍ አላደረጉም። ሀዚህ ልአያ ነዘለት ቢሰበብ ሚን ቢሰበብ አቢ በክርን አስዲቅ። ሓታ አባቱ ምን አለው? ቴ አቡበክር ባሪያዎች እየገዛህ ነጻ ትላለህ፣ ግን ምንድነህ አንተ ደካማ ባሪያ የምትገዛ? እረ ጠንካራ እንትን በጣም ትልቅ ባሪያ ለምን አትገዛም? ከዛ ነጻ ምን አላቸው? ያ አቡ ያሉ አባቴ፣ እኔ እኮ ጠንካራ ግዙፍ ትልቅ ሂውጅ ባሪያ መግዛት እኮ እንትን የለውም እኮ እኔ አልቸገረኝ አብል ኖሮ ነው። እኔ ግን ለአላህ ብዬ ነጻ ምለው ደካማዎች ነው ነጻ ምላቸው እንጂ እነዛ ጠንካራማ ስንት ሰው አላቸው። እነ ቢላል ኢብኒ ረባህ ምንም ሰው የሌላቸው ከሀበሻ የመጡ ዘር የሌላቸው ጎሳ የሌላቸው ቤተሰብ የሌላቸው እኔ ክፍያ የኔ ምንዳ ከሰው ስላልሆነ ከአላህ ነው። ለዚህ ነው ወሰዩጀነቡሃ አልአትቀ አለዚ ዩእቲ ማለሁ የተዘካ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يا الله ان وجه فلقو بتشانا برنتن يميلو الشي انقدي يزي السورة سبب نزول أبو بكر الصديق نوالو لكن لا أبو بكر بتشانش لا يا أبو بكر انسرا يسرا هلوم يمتنكا سورانش أبو أنيس يا أبو بكر انسرا كسرا أبو بكر كأبو أنيس أيبلت أم يا الله از الله زمد يلو زمد سلللو ابو بكر اكزاكتلي يا انتو ابو انيس اكزاكتلي ابو بكر سرا كسرا አቡበከር ያገኘው ምንዳ ያገኛል? ይህን ነገር እውነቴ ነው እንደ አቂዳ እንያዘው እንደ ኢማን እንያዘው። ምክንያቱም አላህ የፈለገውን ነገር ቢኖር ዘመድ የለውም። طيب ከዛ በኋላ يقول بعدها محور السورة تقلالا سورة وسورة الليل متبالو بمن انتنو متزورو مسلاچو وانو ملئكتوا من دنو لتبين الفرق بين المنفق والبخير عند سو بتقام سستامي هوننا چري هون سو لا الله بلو صدقاء مياوت انا اجنت امرو ስስታም ገንዘብ ፈላጊ ሆነው በሁለቱም ያሉ ልዩነት ሊያሳይ ነው። ሱረተ ሌል በዚህ ነው ዋናው መልእክቷ ያኒ ቸርና ስስታም ሙህሲንና ሙሲ ጥሩ ሰውና በዚህ ነው የምትናገረው። طيب እስቲ እንጀምርና اقسم الله الله سبحانه وتعالى አሁንም ቢሆን በሱረተ الشምስ በሱረተ الطارق በሁሉም ሱራ እየማለ ይጀምራል። በተለይ በተለይ ወንድሞች ካያችሁ ጁዙ አማ ለየት ባለ ሁኔታ አብዛኛው ጁዙ አማ በማል ላይ ይጀምራል። ሌሎቹ ለምሳሌ እናንተ አይታችሁ ሱረት አልበቀራ፣ ሱረት አሊ ዕምራን፣ ሱረት ኒሳ፣ ሱረት አልማኢዳ፣ ሱረት አልአንዓም ብዙ ማል አልነበራቸውም። በማል ላይ ይጀምሩን በማል ላይ አይጀምሩም። እዚህ ግን ብዙ ጊዜ ወሰማይ ወጣሪቅ ወለይል ኢዛ ቅሻ ወነሃር ኢዛ ተጀላ ወሸምስ ወልቀምር ይላል። أهونم دزيها لي أقسم الله في بدايتها بثلاثة أشياء عظام كبار بتلق نقر عنده والليل إذا يغشى عليه. إيش معنى ليلته مريت يمشفن مالتنو يغشى مالت يغطي ليلته مريت يمشفن ليلت جألما بسوء ملال له. طيب من يمياسم النقر اللذي انتي تياسم المي يا جماعة አሁን እኔ አሁን አይሻ ሰግጄ መጣሁ አይደለም። ከአንድ ሰዓት በፊት ፀሐይ ነበረች፣ ከሁለት ሰዓት በፊት ፀሐይ ነበረች። ማን ወሰዳት ፀሐይዋ? የት ሄደች? ወይ ጨለማ ጨለማ እኮ በቤቴ አይደለም ወይም በሪያት ከተማ አይደለም። ممكن 3/4 of the earth يعني የመሬት ዋን 3/4 ወይም ግማሽዋ አሁን ጨለማ ሆናለች በአንድ ደቂቃ። يعني ሰፊ አገሮች ጨለማ ሆኑ። تأمر هذا اللي مهنا قر نونجي. والليل إذا يغشى يغطي ليلتو مريتوان بشفنبت يا الله تشلوتا املا له يلال. إذا أخفى الضياء وغطى الأرض وما عليها من حركات وأبدل الحركات والضجيج بالسكون كأنون سنت دمس يالو سنت ضجيج مالت يعني سنت يمكنا دمس يفابريكا دمس يمن دمس نبر هلو تسات بلو جألما سيشفنونا هلو نقر تسات بلو دمس سات سما يح عند تلك تأمرنو إلال. كذاك تلو يسو أنصار والنهار إذا تجلى ليلتون ليلتو يقوينا سوچو بكا يزم بدمس ما تسمام ጸጥ ብሎ እንስሳዎቹ ጅነቹ ሸይጣኖቹ መኪናዎቹ ፋብሪኮቹ በሙሉ ጸጥ ብሎ ይቆይና ከዛ ነሃር ይመጣና ኢዳ ተጀላ ብቅ ይላል ቀኑ ፀሐይ ይወጣል ተሽከራካሪዎች ይጀምራሉ ድምጽ ይሰማል እንደገና ብዙ ነገር ይሰማል። ወነሃር ኢዳ ተጀላ يعني النهار وضياؤه وحركاته وحرارة الشمس يعني خلف الليل واصبح كل شيء مرئي بعينه ما تايون البرك اهون كل جزي كل نجر يمتايون وندموج بامريكا لاچ ولا بسعود عربيا لن اي نجر ممكن اي غبانم مكنياتهم اهون تكنولوجيا متاو الكتريسيتي بملو عالم تزرغا مبرات يميبالو الله قن ليليت يمايليو جزي نو يالنو ليليت لك قن يمسلا بمبرات رو بل درو سايون اهونم بيهون هيدنا بچاكا هيدنا بقطر وطا سبحان الله العظيم اللم يالچ الله ما سيهون اجه بتاوطاو اجهن يماتاي نو يا اخي انزي مسلو ايات انيا ايغبانم وندمچ انرداچو يميردوت ازا بقطر يالو روق اگر يالو والله العظيم زاب تهدي غبحال چلما هونو عشاء كسجدن بحالا بمنينيوم قطر እልም ያለ ጫካ ወይም በረሃ እጅህ እንኳን ብታወጣ አታየውም። እንደዚህ ብሎ ሲቆይ 12 ሰዓት ወይም 10 ሰዓትና ኦላን ሳደን على طول ቀን ይመጣና ፀሐይ ብቅ ትላለች። የት ነበረች? በየት መጣች? ማና መጣች? ለምን አትሳሳትም? ለምን አትዘገይም? ይህ ነው ተአምሩ። والنهار اذا تجلى طيب كذا بخلا وهذين الايتين عظيمتين الليلتنا ليلت كچلماوغا ቀን ከፀሐይዋ ከብርሃን ጋር በጣም ትላልቅ ተአምሮች ነው። ممكن بعض الناس قال አንዳንድ ሰዎች አሉ ኢማናቸው በጣም ደከም ያለ ምን ሊሉ ይችላሉ? يقولوا الليل معروف والنهار معروف ቀን የለመድነው ነገር ነው ሌሊትም የለመድነው ምን የሚያስደንቅ ነገር አለ? ምንድነው የሚያስደንቀው? عادي ይላሉ። طيب لكن سبحان الله العظيم كان يقاسم وهيد الله من دمي لو بقرآن يعني ليلت ممتعته يعني صحي ممتعته وشألما ممتعته it's very normal من دنو كل زي ما يهونو سلو سو الله سبحانه وتعالى بسورة القصص بلو سمو عليه من علم السلاشو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ሌሊቱን በሙሉ መጀመሪያ አለው መጨረሻ የሌለው ቢሆን መጨረሻ የሌለው መጀመሪያ የሌለው ለዘላለም ሌሊት ብቻ ቢሆን ከነጋላችሁ ወንድሞች ዛሬ ምንድነው ማክሰኞ አሁን ዛሬ ሌሊት መጣ በመላው ዓለም ሌሊት ሆነ خلاص الله سبحانه وتعالى كان على وطام بلو اسكيو من القيامه چلما بيادرغو قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا سرمدا مالت لزل الم چلما بيادرغو الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون من نو برهان يمياطالاچو امريكا روسيا كندا اوروبا ناتشو تسبس عند شاما انكون ليامطوا ايتشلوم بسما يادرغو عند شاما مريتون ليابرو ايتشلوم انكون صحاي سبحان الله فنا من إله من نو ليلا إله كني ليلا من إله غير الله يأتيكم بضياء ضياء ببرهان أفلا تسمعون قتلنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا زاري كأنو صحي وطاج لليت ألامت أمبلو اسك يوم القيامة كأن بتشابي هون صحي بتشابت هون سبحان الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون تنش انكم اتايو ليلتون ليلت بتشا بيهون نورو مريتوا كان بتشا بيهون نبر متشنو متسرفو متشنو متسرو متشنو عرفتي متاغنيو قتلو يعني اهون 71ኛ 72ኛና 73ኛው አያ ናቸው በሱረት አልቀሰስ። ቀጥሎ ምን ይላል? ወሚን ረህመቲሂ አላህ Subhanahu Ta'ala በእዝነቱና በረህመቱ በረህራህው ምን አደረገ? جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ቀኑ ሌሊቱ ልታሳርፉ ልትስኩኑ ማለት እፎይታ አገኛችሁ ጥሙን አገኛችሁ ለጥብላችሁ እንድትተኙ ልትስኩኑ فيه ولتبتغوا من فضلي كان دمو هداچو سرتاچو لفتاچو رزقنا غنزب اندتامطو ولعلكم تشكرون لتنا كن يادركولاچو اندتامسغنون يعني اندتامسغنون نبر غن انانت اتامسغنون مندنو سوات يعني ليليت انا كن يتلمدو ناتشو يمطالو يهدالو بلو بنقت يميايو اهون يهن طياقه يملس اهون الله ሌሊት ብቻ ቢሆን ምን ታረጉ ነበር? ቀን ብቻ ቢሆን ምን ታረጉ ነበር? እያለ ነው Subhanahu Ta'ala በሱረ القصص. طيب ثم اقسم Subhanahu Ta'ala وما خلق الذكر والانثى دمو በቀላሉ ልታዩት ትችሉ ይሆናል ወንድና ሴት መፍጠሩ ራሱ ተአምር አይደለም ወይ? اقسم بالله تامر انهم كسماي بلاي نو منو اني سماي كمفطر بلاي مع انه سماي مفطر نو ميكبدو لكن كسو ايان سم دمو وند سيت اوتوماتيكالي automatically adam ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ يوم القيامه set ታረግዛለች ወይም ወንድ ወይም set ወይም ወንድ ወይም set ነው የምትወልደው እና ይህ በውስጥ በማህፀኗ ሆኖ የሚሆነው የሰው እጅ የማይገባበት የሰው ዕውቀት የማይገባበት የፈለገውን ሳይንቲስት የደረሱ ነገር ቢደርሱ ذكرና አንሳ ሊፈጥሩ አይችሉም አበድ ይህ በዚህ የሚጠራጠረው ኢማኑ ያስተካክል ኢማኑ ፖሊሽ ያድርገው ኢማኑ ሻክረዋል የሻከረ ኢማን ነው ያለው ዲለት እንትንዲል በጣም እንደ ሻወርማ ታቃል ሻወርማ በቢላው አርጎ ተክተክተክተክ አርጎ በቃ እንትን የሚያረጉት ኢማንህ በጣም ሻከረ ነውና ፖሊሽ አድርጎ ኢማንህ እስከ يوم القيامه ወንድና ሴት እንፈጥራለን የሚሉ ተው ወደዛ ማን ድረስ አንድ ሰው እንኳን روح ያለው ለመፍጠር አይችልም الله تحداه من اول يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي روح سل روح يطيقوحال بر زغا روح يا الله قداي نو مانم سوا ياقوم بلا زغاچو عليه سبحان الله العظيم اذا الله سبحانه وتعالى وندنا سيت ሁለት ጾታ የፈጠረ ይህ ትርጉሙ ነው ሁለተኛ ትርጉሙ ሁለት ጾታ መፍጠሩ ራሱ አፈጣጠሩ መጀመሪያ يا الله انچሎታ ማለት وما خلق الذكر والانثى الله ማለት ነው الله وندنا سيت የፈጠረ ቹሎታው እናደንቀዋለን ሁለተኛ ደግሞ ወማ خلق الذكر ደግሞ አፈጣጠሩ ራሱ እንዴት እንደተፈጠረ በጣም ያስደንቃል نعم خلق الذكر والانثى نعم من ماء مهين በጣም ከመንንቀው ስፐርም የተባለው ፈሳሽ ህክማ ተወለደች ሴት ሆነች አቡ አኒስ ተወለደ ወንድ ሆነ حسبنا الله تولدج سيت هونج ابو محمد تولد وند هوني انديت يي نغر كزي كطبتا انيا بلبساچن طب كالچ بوها مناطبات يمننقات فساش كسو نو نابوليون تولدو كسو نو هتلر يتولدو كسو نو يعني من نو اهو امريكا يالو اسو يتولدو كلهم كزي طبتا نو ايغرماچو موي يلا الله سبحانه وتعالى لا نعم خلق الذكر والانثى الذي لا يدخل اليه يد بشر يسو اج يما يغبابت ها اي غبابتم مهما كان علم العلماء لا ياتي في عقل الانسان كيف يتكون الانسان من هذا الماء كزي سبرم انديت سو اندم يفطر والله اني اقول لكم واقسم بالله العظيم 100 مره ايتشلوم الله سبحانه وتعالى كو مالو علن لحق نجر بتملو طرو نو على الله سبحانه وتعالى سلازي انملالن ان تكون نعم انثى وذكر الله سبحانه وتعالى براسه نو مفطرو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لسيدنا علي لسيدنا علي ابو بكر امنه مجمر خديجه امنه قتلو كوندوج سيدنا ابو بكر امنو كذا سيدنا علي حصان نبرو ي 8 عامت لجنو ينبرو ذا غزي انت علي اني كو كزاري جمري رسول الله كونني تقبلني استي ود اسلمنا غبانا امن قالوت سيدنا علي زمالو تمام ولذلك من يلال نبياتشن يقول ما في رجل على وجه الارض في امه محمد تمام دعوته الى الاسلام الا تلكا ايش معنى تلكا زم عليه كذا اسلم الا ابا بكر قالوا الا ابو بكر ودياون سنناغرو ود اسلمنا اني رسولنا ينا تقبلني سلو ንግግሬ ሳልጨርስ ነው የተቀበለ አቡበክር لذلك ባካቹ ጓደኛዬን ተውልኝ አንድ ቀን ከሰይድና ዑመር ተቋጡና ሁለቱም ተሳሳቡ يعني አለመግባባት ተገኘ በዑመርና በአቡበክር ከዛ በኋላ ነቢያችን እንዳይሰሙ ብሎ ሰይድና አቡበክር እየሮጠ ሄደና ያ ረሱላህ نعم والله إننا أبو إننا عمر تنش على مقبابات نبر، لكن يا رسول الله أنا أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، والله أنا أظلم إلال إنني أبدلكت ألبدلهم سيد من أينتك سيدنا أبو بكر فكر أن الله شو نبيات شنياك ألو عمر كما تأويلت يسد بطال وي عندنا قريا درقو تربلو لعمر أسبو من الله شو يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم إلال إني إنه يزلم كت عمر عفو بلو كرتها بلو كذب هلا سيدنا عمر مدو فقال نبياتين كستر بلو يا ابن الخطاب لوت يا ابن الخطاب أولا تركتم لي صاحبي ودنياين التول لي ندي تقوات لك أو بكر ندت أبكو أرق ودنياي تول لي والله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تلكأتم في الإيمان إلا أبا بكر أبو بكر بتشانو من سلو جنا ملاسين سال سال ترسنو يا مني تولني باكاشو تولني ودنيا تولني علو أبو بكر صديق وهذا إذن من علوت عندك أن لعلي إمن شهادتك أبو بلا علوت سيدنا أبو علي تنش زم علو نبياتين قطف بلو من علو بل سمع علوت هيدنا بيت أباتن أماكر ነገ ትመጣና ከዛ በኋላ ወደ እስልምና ትገባለህ አሉት። ህፃን ነው ልጁ ሄደ ሄደና ለማግስቱ መጣ ነቢያችን ዘንድ ነቢያችን ፊት ቆመ ነቢያችን ፈገግ አሉና አዩት ነዓም ያ አሊ አሉት قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله አላቸው ከዛ ነቢያችን ምን አሉት استشرت اباك اباتنا ما كره አሉት لكن علي تملكته የስምንት አመት ይህ ንግግር ያወጣል ብላችሁ አታስቡ እንኳን የስምንት አመት የ80 አመት ይህ ንግግር አይወጣለትም ሱላህ كيف استشير ابي في الله والله حين خلقني من ابي طالب من ابي لم يستشير ابي انديت بالله اباتنا ماكرالهو الله اكو كاباتي جربا سيعوطاني اباتنا لم ماكرم انت ابو طالب ወንድ እናርገው ወይስ ሴት ጥሩ እናርገው ወይስ መጥፎ ረጅም እናርገው ወይስ አጭር ብሎ አባቴና ለማከረም አባቴ ከናቴ ጋተኛ ተገናኘ በአላህ ፍላጎት ወንድ ወጣሁ እንጂ አባቴና ማክሮ አይደለም ወንድ ያደረገኝ ይሄን ግሪህ ይሄን ችሎታ ያለው ፍጡር በአላህ ለምን አልመን يعني ነብዩን ልከተል አልከተልም በላስ ለማከረው ላ يا رسول الله لم استشير احد من نمس ولا ماكركم قطا بانت امن يمتش الله هلال اذن اقول لكم بصراحه يا اخوه ولذلك نسمع قوله تعالى في سوره النحل وند الناس اتك الله نو وندموش سوره النحل من هلال 49 ايه لله ملك السماوات بتلك نجر جمر الله سماينا سبات سماينا سبات مريت يا الله وناتشو الله نو فطارياتشو سرياتشو الله نو تملسو دومو بالبيتاتشو الله نو لله ملك السماوات والارض نا كزي بسمينا بمريت مهاكل يالو بمريت لا يالو يسو ليج نو يخلق ما يشاء يفلقون يميفطرونا يميخلقو الله يفلقون نو يهب لمن يشاء اناثا بلنا مستكتغابو لم يفلقو سيتوش يطاچوال ويهب لمن يشاء الذكور لم يفلقو دومو وندوش يسطال او يزوجهم ذكرانا واناثا ويم دومو سيتنا وند ياغاباچونا ويجعل من يشاء عقيما لفلقو دومو مهان يادرغوال كفلقو وند يسطال ከፈለገው ሰይት ሰይት ሰይጣን ከፈለገው ወንድና ሰይት ሰጣሃል ከፈለገ ደሞ አቂም ያደርጋል መሃን ያደርጋል ለምን እነሁ አሊሙ ቀዲር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ የሚያስፈልገው ማን ነው ያቃል እሺ ወንድ የሚያስፈልገው ማን ነው ያቃል ሰይት የሚሰጠው ለማን ነው ያቃል طيب አወቀ ከዛስ ቀዲር ደሞ ቻይ ነው ማውቁኮ ማውቁ ምንም ትርጉም የለው ላኪን ላወቀው በተግባር ልታውለው ከቻልክ ነው። ኢዘን ዓሊም ቀዲር ይላል ስብሓነ ወተዓላ። ኢዘን ወማ ኸለቀ ዘከረ ወልኡንሳ። አሁን ደሞ የማለው ምንድን ነው? ወለይሊ ኢዛ የግሻ አንድ፣ ወነሃሪ ኢዛ ተጀላ ሁለት፣ ወማ ኸለቀ ዘከረ ወልኡንሳ ብልና ለምንድን ነው ሁሉ የማለ ብለን ብንጠይቅ ጀዋብ አልቀሰም ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ። ይቺ ሶስት ቃላት ናች። ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ በዚህች ቃል ብቻ ወንድሞች 10 ቮሊዩም መጽሐፍ ለመጻፍ ይቻላል። ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ። እኔ በዚህ ቃል ብቻ አንድ ካሴት ነበረኝ ድሮ ነው በትግርኛ ወጣሁት። አንድ ካሴት ሙሉ የሶስት ሰዓት ነው የአንድ ሰዓት ተኩል ካሴት ነው የቀረጽኩት። የዚህ ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ ምን ማለት ነው? هو جواب القسم لما لو ملس له هنجر يعني ان اعمالكم ومساعيكم ايها الناس ان انت يا سولوجوج سراچو كو يتلايه كو نو يه مطفو سي سرا يه طرو يسرال يه ود لاي سيهد ود تاش وردا ليلا يه نچ سي سرا يه طقور يسرال يتلايه نو سراچو لذيه نو الله سبحانه وتعالى بذيه مسرت ان جهنم فطري አለበዚያ ጀና ብቻ ቢሆን የበደሉት ባለጌዎች፣ ሙጅሪሞች፣ ፋሲቆች፣ ካፊሮች፣ ሙሽሪኮች፣ ዛኒዎች፣ አክል ሪባ በሙሉ ምን ይሆኑ ነበር? ከጥሩ ሰዎች ተቀላቅለው ጀና ሊገቡ ላ እነ ሰዓየኩም ለሸታ في هذه الحياة لهي ألوان الأعمال شتى ስራችሁ በጣም የተለያየ ነው وانواع متفرقه جدا بل بتام يتلاينه وسراچو يلال منها الهدى ومنها الضلال ومنها الخير ومنها الشر ومنها الطاعه ومنها المعصيه وسيجازى كل انسان على حسب عمله كل سو يسرى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك ملاقي قد تغنيونه اهون دمو إن سعيكم لشتى. نعم سيجزى على كل عمل خيره وشره عند الله سبحانه وتعالى. يدل عليه ينأهن إن سعيكم شتى يالو الله سبحانه وتعالى يالو نبيات منالو كل الناس يغدو تواتسي هون قالوا نبيات هل سو كبيتو يوتال سرا سرتو سرتو سرتو سيول ماتا ودا بيتو يقبال هذا لمدي منالو نبيات كل الناس يغدو فبائع نفسه عندندو سوچ نفساتچون شطاو لا الدنيا لا شر شطاو يغبالو فمعتي نعم فبائع نفسه فمعتقها طرو طرو سرا سرتو يعني كجهنم نصايا وطاتال بليلا نغر مالاتناچو نو نبياچن كل انسان كل الناس يغدو فبائع نفسه نفسه لالله شطو كجهنم انغتون كجهنم نصا يمياوت اسرا سرتو يغبال او مبيقها عندندوچو دومو جهنم است كتوات يملسالو يهادلم دي وندموچ استي بناتاچو سي بالله ليزاچو سي يسو ليجوچ اهون كبيت وقتو ماتا سيغبو كزي هولت ليلالو ويم طرو طرو سرتو አንገታቸው ከጀሃነም ነጻ የሚያወጥ አስራ ሰርተው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ወይም ደግሞ ይሄድና ይخرب بيوت الناس ياكل ربا ياكل ጉቦ ይበላል። ምን ያደርጋል? ሰክሮ ይሄዳል፣ ሰው ይዘልማል፣ በሃሜታ ምናምን ያደርጋል። አባቱን እናቱን ምን የማያደርገው እንትና አለ ደግሞ ጀሃነም ውስጥ አስገብቶ ነፍሱን ይመለሳል ይላል ነብያችን ሰለላም። طيب كذب هلا يا جماعه اسمعوا احوال الناس ولماذا خلق الله الجنه والنار. الله اونتو نو جنان جهنم مفطرو حق نو جنان جهنم باينورو نورو من ترغمالو انيا ازي بنبدل بنبدل بنبدل يعني يا سو غنزب بنبلا ينيا غنزب بيبلا من ترغمالو جنان جهنم كليله. نعم قال بينما ثلاث نفر. نعم اني اهون عندند نجر لو ودادرنا سمون عندنا بلو كنيغا يا نبياتين حديث الذي رواه من قالوا نبياتشن بينما ثلاثة نفر صوص سوتش يسافروا نبرا لنبياتشن أخذهم المطر بتأم كبار زناب سيزنب فأووا إلى غار في الجبل عند وشا قنب عند ترارة قبوا فانحطت على فم غارهم صخرة تلك دنقاي برون يميزاقا دنقاي دب لنا زقاتشو عند تشوران كوان دزي سما يمياساين كوان يلم يا دنقاي دمو متوسو بيمتو لقصة قصوصا يتشلوم دنقاي نو عند ترارة دنقاي صخر طيب فانطبقت عليهم فقال بعضهم أهون تزقوت مقب يلا متأت يلا نفاس يلا من يلا إزا تزقو بكا أهون عند من على تشو رباكا تشو توسل النار قالو تاك الله تشو توسل بنانتنا بأ الله أما لاج مارق شاق عبد القادر الولي نا شاق عبد السلام نو طيب من دنو تروت رايس يسران سرا كان نزا تروس رايس سران عندان دنتك سنة لا الله بلن كادرقنا ويا طول سرا الله لكفتنا لكفتن لنا وعلو تمام طيب يقول الذي عملتموه من صالح الأعمال لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرج عنا تمام فقال أحدهم أندو من علي اللهم علي إنه كان لي والدان أباتنا نتنبرون علي تملكتون من أين ترون دسرا أباتنا نتنبرون علي شيخان كبيران تلالكنا تشو سباني أمت نزي شمقلونا تشو وامرأتي مستيم نبرج ولي صبيا صغار تلانش هتسأرش نمو نبرون أرعى عليهم يعني أصدقا تشو نبر فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي النات النش ما تنزي سيهون كبتوش نبرون كزا وتتو أمت اتشي بغان بعند تلك انسرا وتتامت أنا باباتي أنا بناتي جمرا له أتتاتشو اسكمي تقبو أتتاتشو له قبل بني قبل أبناء يعني كل جوتشي بفيت باباتي أنا بناتي جمرا له وأنه نعى بي ذات يوم عندك أن عند نقر كلكلين نعى مالت عند نقر زقيت شمت أهوالي مات هنا حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما أباتي الناناتي إن كل فوسدات شو بالغا تنجتو أغنيهوات شو فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب يحلبكت وتتي جمته فقمت عند رؤوسهما تملكت وسأنا شو يالك سنو وتتن سنو راتها شو وتتنو وتتن لما وتت لما تتات يالك سنو مستنال هصاروش يالو قسوناچو لكن اكره ان اوقذهما اباتنا ناتين لمقسكس الفلكم حيا يا زين افركو فرحو ساچون لماكبر فلغالو واكره ان اسقي الصبيا هصانوچي دمو كاباتي كناتي بفيت ليتطو الفلغم التلمدنيم يلال نعم يتضاغون عند قدمي نزه الصاروش أراتها مست الصاروش بجري متون دزي بتشبت أرجو بابا بابا أتتنجي لالو يعني دم ولا أبتي إن الناتي كالتطو كمتطو بفيت آل ست أتشون بيه بجري سر تمتم بلو يلمون ينال عليه فلم يزل ذلك دأبي ينبر قدي يلما تكوت نجر أبتي إن الناتي كذب هلا لجو تشيل هنو آهون أباتنا الناتي كنقل في النسونجي ألسات أتشون بيه أمبي ألكواتشو حتى طلع الفجر سبحان الله العظيم الناس هاي لموتات فجر قوه على مالتنو كذابو هلا تنسونا أبايه الناتي بيه أتتهواتشو الناس كميت أقبو درس كذا انسراو لمستي ستهوات لجوتشو لكا تنيتوال من علي فإن كنت تعلم يا الله يهن سرايا سرهوت أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك لان تبيا دركت كونا بإخلاص فأفرج لنا منها فرجة يتشن دنقاية النشفكك أرقل لنا له نرى منها السماء بيانسي نكون سماء يستيب عينة شنني ففرج الله منهما فرجة አንድ ሶስተኛ ተከፈተላቸው ግን አንድ ሰው ለመውጣት አይችልም ሰማይ ማየት ጀመሩ ማለት ነው ፈራአ خلاص وقال الاخر ሁለተኛ ተነሳ ደሞ اللهم انه كانت لي ابنه عم ያጎቴ ልጅ ነበረች በጣም ቆንጆ ነች ወጣት ነች ፈለኳት ያኒ ልገናኛት ፈለኩ ምስቲ አይደለችም ግን በጣም ጓጓሁ እሷን ለማግኘት احببتها كاشد ما يحب الرجل ان المراه وند سيتن انديت ارغو بتام اندمي ودات ودت كوات عليه وطلبت اليها نفسها باكش اني لغناني بزينا لارك كانش يفلق الله بتام نو ودت كوش بيطي كوات فابت حتى اتيها بمئة دينار لجوش اذا نبرتش ولا سوست لجوش ልጆቹ በራብ ሲሞቱ በራብ ሲቀጡ በጣም የሚበላ የሚላስ ለሌላቸው 100 ብር ስጠኝና የፈለከውን ነፍሴን ሰጥሃለሁ አለቻለኝ እንግዲህ ተጨንቃ ነው ተቸግራ ነው ማንንም ሰው ምረዳት የለም የቲሞች ይዛ የሚያበላት ሰው ስላጣች እሺ 100 ብር ስጠኝና ለህፃኖቹ እኔ ነፍሴን ሰጥሃለሁ አለች ፈተዐጀብቱ حتى جمعت 100 دينار متو بريز جهد كود السوا فجئتها نعم فلما وقعت بين رجليها الله اكبر متو برست اهواتنا ولت اغروان كفاري جمع لما رك سفلك قالت يا عبد الله انت الله باريا اتق الله الله نتفرى من دي لا تفتح الخاتم او لا تفض الخاتم الا بحقه اورا يعني النفس بحقه قال هون اتكفته والچنا لي الله اكبر يا اخي من اين نسيت نچيچي جنزب تقبلالچ دمو يسون راقوت ايچ لجماع تنش نو يقرات يا عبد الله اتق الله الله انفرا لا تفض الخاتم يعني ቀለበቱን አትክፈት ማለት አለ ህግ ሐላል የማይሆንልህ ነገር እግሬን ከፍተህ ወደ አውራው አትምራ ኢላ بحقه ይህን ስትለኝ فقمت عنها بدك بيتنساه فإن كنت ምንድነው አላህን ፈርተኮ ነው አላህን ፈርቼ በቃ بدك بيتنساهና 100 ብር ለሷ ሰጠቼ ሸሸሁ ሄድኩ ለተነ ሄድኩ ካንተ ፈርቼ ነው ሄድኩ ያ ጌታዬ فقال اللهم ان كنت عملت هذا لوجهك الكريم ففض عنا يا ربي لان تبي كدركتي طول سرا كفت لنغا عليه تنش تكفت عليه جن لموطات قالوا ثالثيا قري وقال الثالث اللهم اني كنت استاجرت اجيرا عند سراتنيا نبر تقطرو يمسرا كنيغا بفرق فرق مالت يعني ايش نبياتين قالاتهم يتطابوت ينبره سنت مسلاچو عند 9 لتر نو 9 لتر وها مالت نو ويم 8 لتر وها يميز عند اقا نو سلازي سويو بقن ياتين اقا سنديه ويم ماشلا بسطونا قنون بملو كنيغا يسرا نبر አሁን ደሞስ ሳይወስ ትንሽ የአንድ 10 ቀን 15 ቀን ተከማቸና ሳልሰጠው ሄደ አለ ደሞዙ ሳይወስ ሰውየው ጠፋ አለ فجاءني ከዛ በኋላ ከስንት አመት በኋላ መጣ አለ ምን አደረኩ አለ يقول فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه فرقه يعني يتوو عند تنش جنزب نو يتوونا من ادرج سويو السو كطفى بهالا عند فيل غزا فيل وولدتش هلت بق غزا هلت بق ولده عند مريت غزا مريتو تزرى بقله هلت جمل غزا 10 جمل غزا كسنت عامت بهالا يا زا سراتنيا تقيت جنزب يتوو ተባዝቶ ተራብቶ ተባዝቶ ተራብቶ ተራራውን ሞላ በፍየል በበግ በከብት ተራራውን ሞላ እምነት እኮ ነው ይሄ ነገር ከ10 አመት ከ20 አመት በኋላ ሰውየው ብቅ አለ ጌታዬ ታቀኛለህ? አው ታቀኛለህ? አው እንዴት ታቀኛለህ? ከዚህ አመት በፊት እኮ ከእኔ ትሰራ ነበርና 20 ብር ነው 30 ብር ትተህ ሄደሃል። አው ስጠኝ እንግዲህ አለው። ምን አለው እሱ? ፈቃል እذهب الى الجبال የውልህ ተራራ። አው እነዚህ ከብቶች ፍየሎች በሙሉ እነሱ ያንተ ነው አለው። فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب الى تلك البقر እነዛ ከብቶች ሂድ እኮ ነው የምልህ በሙሉ ያንተ ነው ወሰዳቸው። فقال اتسخر بي ولا تستهزئ بي يا رب يا انت لمن دنو بيني متافيزو متاشفو اني قالكو 30 بر يتوكو تو سطعني اسو كو نو غنزبه ابازاحوت اراباحوتنا بامنت يانتنو قالكو تالي فذهب به. ازي لا علماءچو تغرموا من اينت سو نو بتام سستام نو سو يوالو يا بالنتنو كو نو سراتنياو يهولو ترارا مولتو ያራባበት ነገር በልግማሹ ላንተ ግማሽ ለኔ ወይም 30 40 200 ፍየል ወሰድ ሳይሆን በሙሉ ወሰደው አለ። ያ ደሞ ሰጠውና ዝም አለ። فذهب به ከዛ በኋላ ምን አለ? فإن كنت يا رب العالمين تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج علينا ما بقي فالله فرج عليهم فخرجوا. صحيح مسلم. يعني حديث صحيح مسلم يزغبو نجر نو يهن هولو يامطاوت لمندن نو يزا يهولت اباتنا النات يادرغو يمياسدنق نجر امنتنا اكبابر نو. الله من عليه ان سعيكم لشتى سراچو كو يتلايه نو. يهن تاريك يامطاوت لك يزي هانصار تملكتو عكس هذا اباتنا النات بزي بامارات نو بكويت نو اندزي በጋዜጣ ነው ያነበብኩት አባትና እናት አለመግባባት ተገኘ በነሱ ትንሽ በአንድ ነገር ነው እና አባቱ ተቆጣበት እሱ ደሞ ያለ ደሞ ልጁ ከዛ በኋላ ትንሽ አለመግባባት እንትን ሲፋፋም ልጁ እኮ ነው በጋዜጣ ወጡት እኮ መኪና በጋዜጣ ወጥቷል ላንድ ክሮዘር አምጥቶ ልንቀጥ አብሎ አድርጎ በቃ ረገጠውና ጭፍልቅ አድርጎ ሄደ ልጁ እኮ ነው ልጁ ለአባቱ ተመልከቱ ወንድሞች አባቴና እናቴ ወተት ሳይጠጡ ህፃኖችን አላጠጣም ያለውና አሁን የትንሽ ያለ ምግባባ ስለተገኘ አባቱን በላንድ ክሮዘር መኪና አርጎ ጨፍልቆት ገድሎት ሄደ ማለት ነው። ትደነቃላችሁ? እኔ አልደነቅም። ለምን አልደነቅም? ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ ስራችሁ በጣም የተለያየ ነው ስላለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሌላ ረጁል ሙናፊቅ አንዱ ኡበይ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የሚባለው በመዲና ከተማ ነቢያችን ወደ መዲና ከመምጣታቸው በፊት ይህ ሰውየው ንግዱ ምን ነበር በሉኝ፣ 10 ቤት ከፍቶ በመዲና 10 ዛኒዎች የምንዝርና የሚያደርጉ ሴቶች የሴት አዳሪ 10 አመጣና 10 ቤት ከፈተላቸው። ዚና ሲያደርጉ ይውሉና ማታ ሄዶ ዚና ያደረጉት ገንዘብ ሁሉ ሰብስቦ በወር ደሞዝ ይሰጣቸው ነበር። ስለዚህ ገቢው በመንድነው 100% የገንዘቡ ገቢ ከዚና ነበር። ይሄን ያዙልኝ። አንዱ አክስ ዳ የዚ አክስ سيدنا አቡበከር ሲዲቅና سيدنا عمر ያደረጉት ነገር ተመልከቱ። سيدنا አቡበከር አንድ ብርጭቆ ወተት አመጣላቸውና ጠጡት። ከዛ ከተጠጡት በኋላ ነገራቸው፣ አንተ አቡበከር ይህ ወተት እኮ ያመጣሁት ድሮ በጃሂልያ በጥንቁልና ሰራ ነበርና አንዱ በዛ ጊዜ የሰጠኝ እንትኑ አልሰጠኝም ነበር። አሁን መጥቶ ለዛ ለጠነቆልኩለት በዛ ጊዜ ጠነቆልኩለት መጥቶ ይህን ወተት ሰጠኝና ከሱ ነው የጠጣኸው አለው። አዑዙ ቢላህ ሰይድና አቡበከር እጃቸው በጎረራቸው አስገብተው ሊያስታውኩ ሲታገሉ ዑመር መጣ። فقال يا ابا بكر نفس اللي تقدل له مندنو سلو እንደዚህ እንደ طيب نفس انت والله على سيدنا ابو بكر لو خرجت نفسي مع اخر قطره لبن لاخرجتها له يواتكوت اللبن يعني انتن وتت የመጨረሻው ጠብታ ሩሄን ይዛ እዛ ብትወጣ ትውጣ አለ። እኔ ግን በሆዴ ሐራም አይገባም አለ። ዑመርስ ምን አደረገ? ወንድሞች ስንት ሴንስ አለን እኛ? እስቲ ጻፉልኝ። ሴንስስ የሚባሉ the five senses ይላሉ አይደለም እንዴ? አምስት፣ ጆሮ፣ አይን፣ ምላስ። አይን፣ ምላስ፣ ጆሮ፣ ምንድነው ሌላ? የኔ ቆዳ ለአምስት ናቸው። አምስት ናቸው ቆዳ፣ ያኔ ሙቅና ቀዝቃዛ የምታውቁበት፣ ጆሮ፣ ምላስ፣ አይን እና አፍንጫ። አምስት ሴንስስ እነዚህ ናቸው። ታቃላችሁ ሰይድና ዑመር ስድስት ሴንስ ነበረው። ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ስድስት ሴንስ ነበሩት። እንዴት? አንድ ቀን ሰይድና ዑመር ግመሎች ነበሩት። በአንድ ቦታ ሳር ይበሉ ነበር። የሰደቃ ግመሎች ደግሞ የመንግስቱ ያኒ የመንግስቱ የፈቂሮች የሰደቃ የዘካት እንትኑ ግመሎች ደግሞ በአንድ ቦታ ነበሩ። አሁን ሰይድና ዑመር ለዛ ለሰራተኛው ምን አለ? ለሰራተኛቸው ማለት ነው፣ ሂድ እስቲ የኔ ግመሎች እዛ አሉና ወተት አምጣልኝ አለው። ሰራተኛ ትንሽ ስንፍና ተሰማው። የሰይድና ዑመር ግመሎች ትንሽ ራቅ ብሎ ነበር። ኧረ እባክህ ሁሉ ወተት አይደለም እንዴ? ምን ልዩነት አለው ብሎ ከዛ ከሰደቃው ግመል ሐልቦ እንትን አመጣለት ማለት ነው። ወተት አመጣለት ለማን? ለዑመር። ዑመር ብኑ ኸጣብ ያኒ ከየት እንደመጣ ከግመሎቼ ነው የመጣ ብሎ ፊት ብሎ ሲጠጣ ገና ወተቱ ወደ ጎረራቸው ሲገባ ነገራቸው፣ ተሰማቸው። ሂፌልስ በጣም ተሰማው። ናስቲ አለው፣ ወላሂ አለው፣ ይህ የእኔ ግመሎች ወተት አይደለም አላቸው። እንዴት እንዴ? እውነት ተናገር ኢላ አውጃዕቱክ፣ እኔ ጨፈልቅሃለሁ እውነት ካልተናገርክ፣ ይህ የእኔ ወተት አይደለም አሉ። አው ይህማ የሰደቃ ፍየሎች በጎች ከሱ ነው ያመጣሁ። እንግዲህ ሐራምና ሐላል ጎረራቸው አወቃቸው። ምክንያቱም ጽድት ያሉ ሰው ስለሆኑ ሐራሙ ወደ ሆዳቸው ሊገባ አልፈቀደም። ከዛ በኋላ ጣታቸው አስገብተው እያሉ ደግሞ እሳቸው ደግሞ ለበኑን አወጡ። እንግዲህ ኮምፔር አድርጉ ወንድሞች። አንዱ አስር ቤት ከፍቶ የሴት አዳሪ ቀጥሮ ያኔ ከዚና ብቻ ገንዘብ ሲያገኝ፣ እነዚህ ሁለት ሰሓባ ደግሞ የሐራም እንትን ለበን በሆዳችን ገብቶ ብሎ ደግሞ ነፍሳቸውን ይገድላሉ። ለምን? ኢነ ሰዕየኩም ለሸታ፣ ስራችሁ እኮ የተለያየ ነው። ሌላ ደግሞ አልኢማም አሻፊዒ በጣም ብሪሊያንት ሰው ነው የነበሩ አሉ። አንድ መጽሐፍ በአንድ ሰዓት ካነበቡት መጽሐፉ ከጣሉት መጥተህ በመጽሐፍ ያለው ሺህ ጥያቄ ብትጠይቃቸው ይመልሳሉ አሉ። በል ምን አሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ፣ ሰይድና ሻፊዒ አንድ ገጽ ጽሁፍ አንብብ ብትለውና ቢያነቡ ከዛ ወረቀቱን ሳብ አድርገው ድገመው ብትላቸው ያነበቡት ሳያዩ ይደግማሉ። ጭጣም ነበር። ሰይድና ሻፊዒ ሙፈስር አልቁርአን፣ ሓፍዝ አልቁርአን፣ ሓፍዝ አልሐዲስ፣ ሙፈስር አልሐዲስ፣ ፈቂህ። አንድ ቀን አንዲት ሴት ስታልፍ አሉ ዋን ግላንስ ነች፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ባትዋን አይዋት ማለት ነው። ያኔ አውቀው አይደለም፣ ባትዋን አይቶ ሊጓጉ ስሜታቸው ሊመጣ ሳይሆን እንደ እድል ሆኖ ባትዋን ከፍ አድርጋ ስለምትሄድ ይህችን ባትዋ አይዋት አንድ ጊዜ። ከዛ ዘወር አሉ ማለት ነው። ወደ ቤት ሲሄዱ ቁርአን ተሐፈዝ ብል አይሐፈዝም፣ እምቢ አላቸው። ቁርአን ለመሐፈዝ ሲሉ ጭንቅላጣቸው መዘጋት ጀመረ። ምን አደረጉ? ምን አጠፉ? አንድ ጊዜ የሴት ባት ስላዩ። ይህ ቋንቋ ይገባናል ወንድሞች? ወላሂ አይገባንም። አሁን በአውሮፓ ያላችሁ ሴቶች ወላሂ ይገርማል እኮ ያ ሐላቲ ወላሂ አልዓዚም። ልሳቅ ወይ ለማ ፊትዋን ግልጽ አርጋ እግሯን እየታየ እጅዋን እየታየ ይህን ግን ይህቺ ተቅያ ነቅያ የተባለች ነች። ሒጃብ እኮ አለኝ ትልሃለች። እስቲ ሌላ ይቅር፣ አውሮፓ ሄደህ የምታየው ምንድን ነው? በእውነት ተናገሩ እስቲ። በእኔና በእናንተ አሁን አላህ እየሰማ እያየ ነው። አውሮፓ ምንድን ነው የምታየው በጎዳናው? በሻርዑ በሮዱ ጠቅላላ ብቼ ወደ አውሮፓ ሲሄድ ብትዋሹ እንግዲህ ምላሳችሁ አላህ ይቆርጠዋል። አትዋሹም፣ በመንገዱ የሚታይ የታወቀ ነገር ነው። የሴት ባታ ያላችሁ እንዴ ወንድሞች? የሴት ባታ ያላችሁ በአውሮፓ አሜሪካ? ኖ ማን ነው ኖ ያለው? እስቲ ሊዮ እስቲ ኖ ያለው ኖ ኤሽ ሀዛ ቢላል እብን ረባህ፣ ይህን ስም ያህል ተሸክመህ ኖ ትላለህ? የሴት ባል አይተህ አታውቅም በአውሮፓ ሆነ? አዑዙ ቢላህ። ይህ ነጭ ውሸት ነው። ነጭ ውሸት አለ? የለም፣ ጥቁር ውሸት ነው ይህ ነገር። እሺ፣ እና እውነቴ ነው። ከዚህ መጀመሪያ ወደ አውሮፓ ሄድኩበት ከሳውዲ አረቢያ ወደ ፓሪስ ሄድ ነበርና በአቴንስ የቺ እምብርት የሆነችው አውሮፓ እምብርት የሆነችው የግሪክ ዋና ከተማ እዛ ወረድኩ ማለት ነው። እዛ ስወርድ ልክ እንደ ጉንዳን ነው። ሰው ይመጣል ይሄዳል ይመጣል፣ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። አሁን እኔ አንድ ወንበር ይዤ ቁጭ አልኩና፣ ምክንያቱም ትንሽ ሁለት ሰዓት ልንጠብቅ ነው እዛ። አንድ ወንበር ይዤ ቁጭ ስል አንዷ መጣች። ማሻአላህ ማሻአላህ፣ በፊቴ ላይ ትንሽ ልክ ፊቴ እንደዚህ በወንበር ቁጭ አለች እና አንድ እግሯ ወደ አንድ እግሯ ሰቀለች። ከዛ በኋላ ቁጭ ብላ ታየኛለች። ባትዋ ጭንዋ እኮ ልክ እንደ ዳቦ፣ አሁን የተጋገረ ዳቦ አለ አይደለም? ነጭ ዳቦ እሱን ነው የሚመስለው። እንደዚህ ወላሂ እስካሁን ድረስ አያለሁ። ፓንቲዋን ቀይ ነበር ፓንቲዋ፣ ብልትዋን የሸፈነ ፓንቲ እንደዚህ አየዋለሁ። ራቆትዋ እኮ ነች እሷ፣ ምንም ግድ የላትም። በቃ ባትዋ እንደዚህ እንትኑ ጭንዋ እንደዚህ ገትራ ቁጭ አለችና መጽሐፍ ታነባለች። እኔ ገረመኝ። ወደ ቀኝ ትንሽ ዘወር ስል በቀኝ ደግሞ አንድ ወጣትና አንዲት ወጣት ሁለቱም ይሳሳማሉ። ወየ ጉድ! ምንድን ነው ይገኑ። ወደ ግራ ትንሽ ዘወር ስል በግራ ደግሞ ባር ነው፣ መጠጥ ይጠጣሉ። ሶስት ማዕዘን ናቸው። በስተጀርባ ያለው ግድግዳ ነው። ስለዚህ እፊቴ አንዲት ሴት ራቆትዋ፣ ወደ ቀኝ ይሳሳማሉ፣ ወደ ግራ ባር ነው፣ መጠጥ ይጠጣሉ። የት ልሄድ እንግዲህ? ኤርፖርቱ በሙሉ ተይዘዋል፣ ወንበሩ ሁሉ ተይዘዋል። በቃ ጎንበስ አልኩና እንደዚህ ሰዎች እኔን ያዩኛል። ከዛ በኋላ አልሙሂም ሄድን፣ ፈረንሳ ገባን። ወዲያውኑ በአንድ ሆቴል አረፍንና እኔ በጣም ፔፕስ ወዳለሁ፣ ፔፕስ ለመግዛት ብዬ እዛ ከሆቴል ወረድኩና ሱፐር ማርኬት ነው፣ ሁለት ትላልቅ ፔፕሲ ገዛሁ። ከዛ ወረፋ ነው ካውንትሮ፣ ገንዘብ ለመክፈል ወረፋ ነው። ፔፕሱን እዚህ መሬት ላይ አስቀምጬ ፊቴ የነበረችው አንዲት ትንሽ ያለች ሴት ነበረች።